انا السيجارة والدنيا الغدارة مسكني في ايديها وعمالة تشد، انا القمر انها دوار، شفايفها حلوة بس بتعض، تديني بوسة وتنفخني اوام، بقيت انا طاير في الهوا دخان، لا طاير سما ولا طاير ارض، دنيا غرورة وغدرها فرد، لبست العروسة وفي جمالها انا دبت، خدتني قروصة ورمتني عود. أنا السيجارة والدنيا الغدارة مسكني في ايديها وعمالة تشد، أنا القمر إنها دوارة، شفايفها حلوة بس بتعود. الشيطان جنبي اديته داني واداني الدنيا وللآخرة مساني، خده مش دايما الحد، لو انت جبل بكرة تنهد، لو بالجمال يا ناس ما كانش دبل الورد، خلي راس مالك الزهد، ده الدنيا بتمص وتشفط زي السيجار والدنيا الغدارة، مسكني في ايديها وعمال تشد، انا القمر انها دوارة، شفيفة حلوة بس بتعود.